عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، أي اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية، وذلك إما بفعل أوامره أو بترك نواهيه، والمراد هنا ترك النواهي. اجعلوا بينكم وبين الله وقاية بترك الربا، وذروا ما بقي من الربا، أي ولو عقد في الشرك فيجب ترك الربا ولو الذي عقد حال الشرك، إن كنتم مؤمنين. ما معنى هذه الآية؟ كيف يخاطبهم الله: يا أيها الذين آمنوا، ثم يقول إن كنتم مؤمنين؟ حاول بعض المفسرين أن يفرق، فقال: النداء الأول ليس هو الشرط الأخير، يا أيها الذين آمنوا بالأنبياء السابقين اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين بمحمد، فتلك في سابق وإن كنت في لاحق. يا أيها الذين آمنوا في السابق بالأنبياء إن كنتم مؤمنين، أي فيما سيأتي بمحمد صلى الله عليه وسلم، ففرق بين هذا وهذا. القول الثاني قالوا: لا، يا أيها الذين آمنوا بأقوالهم اتقوا الله وذروا الربا وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين بأفعالكم، ففرق. القول الثالث قالوا: لا نحتاج للتفريق، الإيمان الأول هو الإيمان الثاني. كيف؟ والله يقول إن، وإن مستقبلة. قالوا: إن بمعنى إذ، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إذ كنتم مؤمنين، من قبل، ليست إن المستقبلة، إذ كنتم، لأنكم مؤمنون اتركوا الربا. وهذا قول مقاتل، ورد عليه أن إذ، أن إن لا يعلم من معانيها أنها تأتي بمعنى إذ. القول الرابع، وهذا هو مشهور كثير من أقوال المفسرين، قالوا: على المبالغة، يا أيها الذين آمنوا إن كنتم مؤمنين، أي على المبالغة، كأن تقول: إن كنت رجلا فافعل كذا. هو رجل، لكن أنت تبالغ في أهمية هذا الأمر، وهذا يدلك على أهمية ترك الربا لأهل الإيمان. كيف وقد ذكرنا في الدرس الماضي أن الفعل وصف بالكفر كفار أثيم. قال ربي: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فأذنوا فيها قراءتان، القراءة الأولى فأذنوا ومعناها اعلموا واستيقنوا، فأذنوا بمعنى اعلم علم اليقين، اعلموا واستيقنوا. القراءة الثانية فآذنوا، أي فأعلموا غيركم، قل آذنتكم، قل آذنتكم على السواء، يعني أعلمتكم حال كون الأمر مستويا في العلم بيني وبينكم. إذن فآذنوا بمعنى فأعلموا، فأذنوا فاعلموا، وفآذنوا فأعلموا غيركم. قال أبو علي الفارسي: فآذنوا أبلغ، لأنك تعلم وتعلم غيرك، أقوى من كونك تعلم فقط. إذن قراءة المد أبلغ، لأنك علمت وأعلمت، ما حد يعلم غيره إلا بعد ما يعلم هو. وقال ابن جرير الطبري: قراءة القصر أبلغ فأذن، قراءة القصر أبلغ، لأن الأمر خاص بهم. لما تقول فآذنوا خاص وعام، هذا عام لهم ولغيرهم. أما فأذنوا أنتم بعينكم، والخاصة أبلغ من العام، فأذنوا أنتم. أما فآذنوا أي لكم ولغيركم. ولذلك قال بعض المفسرين بل هما سواء، لأن هذا من جهة أبلغ وهذا من جهة أبلغ. قال بحرب من الله ورسوله، أي ومن أمة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالحرب تأتيكم من الله ومن رسوله ومن أمة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك يجب على ولاة الأمر أن يحاربوا الذين يعلنون بالربا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لا أعلم ذنب بعد الشرك جاء فيه من الوعيد أكثر من الربا. حرب يحارب الله ورسوله. وذلك جاء عن الإمام مالك أنه سئل ما أعظم ذنب في كتاب الله بعد الشرك، فقال تعال بعد ثلاث، قال إني استعرضت القرآن في هذه الأيام الثلاث فما وجدت أعظم من الربا. فأذنوا بحرب من الله ورسوله، نعوذ بالله من الربا. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم، أي أصول أموالكم. إذا تبت خذ رأس مالك، لا تأخذ الزيادة الربوية. لا تظلمون أي بأخذ الزيادة، ولا تظلمون بنقص رأس المال. خذ رأس مالك، لا تظلم وتأخذ الزيادة عن رأس مالك، ولا تظلم ويقصر في رأس مالك أو يماطل في السداد. وهذا دليل على أن علة تحريم الربا هي الظلم. لماذا الربا حرام؟ لأنه يوقع في الظلم. ومن قواعد تحريم المعاملات عامة قاعدة رفع الظلم. قال تعالى وإن كان ذو عسرة، أي إن كان صاحب عسرة، والعسرة ضيق الحال من جهة عدم المال، حال عسر. ليش؟ ما مع مال، يسمى عسرة، يسمى معسر، ضيق الحال من جهة عدم المال. وإن كان ذو عسرة، ما إعراب ذو؟ استمكانة. وإن كان الرجل ذا عسرة، خبر كان منصوب. وإن كان هو ذا عسرة، هذا المعنى. قال وإن كان ذو عسرة، كان هنا تامة. أحيانا كان تأتي تامة تأخذ فاعل، إذا كان معناها بمعنى وجد أو حصل، وهي هنا تامة. إذن هذه فائدة في النحو، أن كان تأتي أحيانا تامة تأخذ فاعل فقط، ما تأخذ اسم وخبر، إذا استقام أن تضع مكانها وجد. وإن وجد ذو عسرة فنظرت، إذن هي تامة بمعنى وجد. فذو عسرة ماذا؟ فاعل. وإن وجد ذو عسرة، إذن هذا الإعراب الأول لكلمة ذو عسرة. إعرابها أن كان تامة وذو عسرة فاعل. وهذا فيه فائدة، أن الأصل الغنى، فإن وجد ذو عسرة فهذا خلاف الأصل، ولذلك عليه أن يثبت. أثبت أنك معسر في المذهب بشاهدين، وعند الحنابلة بثلاثة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يقوم ثلاثة فيقولون إن فلان أصابته فاقة. إذا مرة أخرى، إذا أعربناها تامة أي إن وجد ذو عسرة، فدل على أن الغنى هو الأصل، وأن الإعسار خلاف الأصل، والذي يدعي الإعسار خلاف الأصل عليه أن يثبت. أن تقول أنك ذو عسرة أثبت، الأصل أن الناس ذو غنى. القول الثاني، انظر كيف النحو يؤثر في ماذا؟ في المعنى. أن كان ناقصة تأخذ اسم وخبر، فما خبرها؟ لأن ذو عسرة مرفوع فهو اسمها، وإن كان ذو عسرة من غرمائكم، وإن كان ذو عسرة من غرمائكم، إذن ذو اسم كان ناقصة، ومن غرمائكم شبه الجملة في محل نصب خبر كانت الناقص، وإن كان ذو عسرة من غرمائكم. وهنا سيكون معنى آخر، أن النظرة تكون فقط للمعسر من الربا، وإن كان ذو عسرة من غرمائكم أيها المرابون. إذن على المعنى الأول، وإن وجد ذو عسرة مطلقا من ربا، من قرض، من بيع مؤجل، علينا إنظاره، أي معسر. على المعنى الثاني، إن وجد معسر في حال الربا، هذا الذي ينظر، من غرمائكم أيها المرابون. فانظر كيف أن الإعراب يؤثر في المعنى وسيتغير المعنى. والقول الأول أقوى لأنه عام، إن وجد ذو عسرة من الربا ومن غيره، إنسان معسر أقرضته وأعسر، اشترى منك بدين مؤجل بثمن مؤجل وأعسر، أو أتلف شيئا وأعسر، فالحكم عام، القول الأول أقوى. وإن كان ذو عسرة فنظرة، ما إعراب الفاء؟ واقع في جواب الشرط. إذن الجملة بعدها في جواب الشرط، فما هي الجملة؟ الفاء تدخل على جملة الشرط، ما هي الجملة؟ ما هي الجملة؟ الجملة إما اسمية أو فعلية، هذه اسمية أو فعلية؟ اسمية. إذن أين المبتدأ والخبر؟ فالواجب نظرة، فنظرة، الفاء تدخل على جملة، والجملة هنا اسمية فتحتاج لمبتدأ وخبر. إذن قدر، فالواجب نظرة. إذن نظرة إعرابها ماذا؟ خبر. أو تعرب فنظرة واجبة، نظرة تكون مبتدأ. إذن لابد من تقدير لأن الفاء تدخل على جملة، فنظرة واجبة، ألف الواجب نظرة. النحو جميل لكن يحتاج إلى تذوق، تذوق في المعنى وتفكير. إذن لابد من جملة بعد الفاء، أين الجملة؟ إذن قدر، فنظرة واجبة، أو فالواجب نظرة، أو عليكم نظرة ونحو ذلك. فنظرة، النظرة هي الإمهال والتأخير. إذن يجب علينا أن ننظره، ما دام معسرا لماذا تسجنه؟ ما تستفيد شيء، رجل ما معه مال، يجب عليك أن تنظره، لماذا تسجنه؟ إلى متى؟ إلى ميسرة، أي إلى حال يسار، إلى حال غنى. فإن كان هذا الذي عليه الدين معسرا، فيجب عليك أن تنتظر وتمهل وتنتظر وتمهل حتى يصبح من ذوي الغنى فيعطيك حقك، هذا واجب. وأن تصدقوا خير لكم، تصدقوا بماذا؟ بماذا؟ بإبرائه، كونك تبرئه معسر وتبرئه هذا خير. إذن إذا وجدت معسرا فما هو الواجب وما هو المندوب؟ الواجب انظاره، تنتظر تنتظر، لا تزيد، تقول زدني انظرك، لا، انظره دون زيادة، يجب عليك أن تمهله. ويستحب ماذا؟ أن تبرئه. وما الأفضل؟ الإبراء. كيف يكون السنة أفضل من الواجب؟ سامحكم الله، أنتم قمتم بالإمهال واجب، والإبراء سنة، ثم قلتم الإبراء خير، كيف يكون السنة أفضل من الواجب؟ أحسنت، لأن المندوب يشمل الواجب والزيادة، فكونك أبرأته يعني أخرته وسامحته، فصار المندوب فيه الواجب والزيادة، فصار أفضل. ليس لأن المندوب أفضل من الواجب، لكن لأن المندوب فيه الواجب وزيادة. قال إن كنتم تعلمون، ما معنى هذا؟ ما معنى هذا؟ ها؟ الإبراء خير لنا إن كنا نعلم، وشر لنا إن كنا لا نعلم، لا يستقيم الكلام. إذن ما معنى الشرط؟ الإبراء خير لنا إن كنا نعلم، طيب مفهوم المخالفة؟ والإبراء شر لنا إن كنا لا نعلم، الإبراء دائما خير، إذن ما المعنى؟ إن كنتم تعلمون أي إن كنتم من ذوي العلم، لو كنت من ذوي العلم ستعلم أن الإبراء خير، لو كنت من أهل الجهل يمكن ما تعرف، لكن لو كنت من أهل العلم ستعلم أن الإبراء خير، وإن كنت من أهل الجهل لن تعلم أن الإبراء خير. إذن هذا هو المعنى حتى يستقيم مفهوم المخالفة. إذن انتبه، الشرط ينفي غيره، فلا بد أن تحمل المعنى على كلام يستقيم معه نفي غيره. قال تعالى واتقوا يوما، ما إعراب يوم؟ يوم ما إعرابه؟ واتقوا يوما ما إعراب يوم؟ ها؟ متى وقع التقوى؟ متى وقع التقوى؟ ها؟ ها؟ في اليوم، وقع التقوى في اليوم، إذن ظرف زمان، صحيح؟ أنت اتقيت الله في يوم القيامة، صحيح؟ ضع فيه قلنا متى وقع الفعل مع تقديري فيه، تتقي الله في يوم القيامة، صحيح؟ لا، ما تتقي الله في يوم، تتقي الله قبل يوم القيامة، إذن هذا لا يمكن يكون ظرف زمان، ظرف الزمان يكون بتقدير فيه، تتقي الله في يوم القيامة، لا، أنا أتقي الله قبل يوم القيامة، إذن الذي قالوا ظرف زمان خطأ، لأن لا يستطيع يقدر فيه. إذن هو ماذا؟ على ماذا وقع الفعل؟ على يوم القيامة، وقع الفعل، وقع التقوى على يوم، إذن هذا مفعول به ليس مفعول فيه، لأن الفعل لم يقع في يوم القيامة، ولكن الفعل والخوف وقع من يوم القيامة، أنت خفت منه، إذن هو مفعول به، وقع الفعل عليه، وقع خوفك عليه. إذن يوم إعرابه مفعول به. ما أجمل النحو، جميل جميل، لكن يحتاج إلى معرفة المعنى ومعرفة الضوابط، ضوابط تعرفها، بقي إيش؟ تقلب المعنى في رأسك، هل يستقيم حتى ينضبط معك؟ درسنا قبل أيام أول النحو وعرفنا الضوابط، فالآن حاول أنك تطبقها وتجرب، تخطئ وتصيب، لكن تصل للصواب. ليست القضية كما قلت لكم في النحو أنك تخطئ، هذا أمر عادي، لكن إذا بين لك الخطأ تعرف أنك أخطأت، هذا جيد. أما إذا والله ما ليش أخطأت، ما لذلك، هذه مشكلة، كون الإنسان يخطئ سهل، لكن يعرف صحيح لأني لم أطبق بشكل صحيح. قال تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، اتقي هذا اليوم الذي ترجع فيه إلى الله. انظر كيف أن الله بعد نهينا عن الربا ذكر لنا السبب الذي يعيننا على تقوى الله في ترك ما بقي من الربا، أن تتذكر يوم القيامة. كم في القرآن من تربويات يذكر لك الحكم ويذكر لك كيف تتربع الحكم. إذا أردت أن تترك الربا اتقي ذاك اليوم. أي يوم؟ ذاك اليوم الذي يقوم الذي يأكل الربا كالذي يتخبطه الشيطان من المس، ذاك اليوم الذي يسبح آكل الربا في بحر الدم، كل ما وصل الشط فغرف فألقمه حجرا فعاد فيه. اتقي ذاك اليوم. وعلى هذا إذا أردنا أن نخوف الناس من الربا علينا أن نحرص أن نذكرهم بيش بيوم القيامة. قال خطيب أنا سأخطب عن الربا، ماذا أفعل؟ نصيحة، ابدأ الخطبة بالتخويف من يوم القيامة، ثم ادخل على النهي عن الربا. من الدعاة الذين يسلكون مسالك القرآن سيصلون إلى القلوب. لأن الله عز وجل الذي خلق القلوب هو أعلم كيف تصل إليها بأفضل طريق. قال واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى، أي تأخذه كاملا وافيا، كل نفس ما كسبت، أي ما حصلت، وهم لا يظلمون بنقص سيئاتهم، أو عفوا بنقص حسناتهم أو بزيادة سيئاتهم، لا ظلم اليوم. هذه الآية قال جماهير العلماء وهو قول ابن عباس هي آخر آية نزلت، مات الرسول صلى الله عليه وسلم بعدها 81 يوما، وقال ابن جريج 9 أيام، القول الثاني قول ابن المسيب، قال سعيد بن المسيب آخر آية نزلت هي آية الدين، أحدث آية من نزولا من العرش آية الدين. كم صار عندنا قول في آخر آية؟ كم؟ 2 3، ما هو الثالث؟ قول عمر وابن عباس أنها آية الربا كما في الدرس الماضي. فكيف نجمع؟ نقول هذه الآيات كلها متتالية، فاللي قال الذين يأكلون الربا قصد أول آية، الذي قال آية الدين قصد آخر آية لأنها آخر آية، والذي قال واتقوا يوما قصد الآية التي فيها موعظة لأن المقصود الوعد، الله أعلم. فيظهر أن كل هذه الآيات متتالية فكلها آخر نزولا، والله أعلم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يتقيه ويوفقنا وإياكم لطاعته، والله تعالى أعلم.